إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. مرة أخرى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح الذي معنا فيه مجموعة من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتخلق ويتأدب بها في يوم الجمعة، وذلك أن في الجمعة الماضية كنا ذكرنا طرفا عن أحكام الجمعة من من تجب عليهم الجمعة، فقلنا تجب على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر المقيم الصحيح، وذكرنا طرفا من فضائل الجمعة، فهذا اليوم أفضل الأيام، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وهذا خير الأيام، له من المزايا ما ليس لغيره، إن الله سبحانه وتعالى هدانا له بعد أن اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون من حيث الزمان، السابقون دخولا إلى الجنة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، لا يغتسل رجل يوم الجمعة. غسل الجمعة مطلوب بإجماع المسلمين، مشروع، هو أفضل من تركها، والأحاديث متظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وحض عليه، فمن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. كلا الحديثين متفق عليه. وذكرت لكم ما كان من أمر عمر مع عثمان لما تأخر عثمان عن حضور الجمعة، فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ كان عمر يخطب ودخل عثمان متأخرا، فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أزد إلا أن توضأت قال والوضوء أيضا، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الحديث رواه البخاري. هذه القصة فيها اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه بأمر الاغتسال للجمعة، فإياك أن تضيعه. واعلم أن صفة الغسل كنا ذكرناها من قبل، وها نحن نعيدها لأهميتها ولتكرارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل كما قالت أمنا عائشة أفرغ على يديه فغسلهما خارج الإناء ثلاثا، ثم يغسل مذاكيره وأماكن قضاء الحدث منه، ثم يتوضأ نحوا من وضوئه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حثوات من ماء، ثم يتابع الماء على سائر جسده صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول العلماء هذا الوصف الأكمل للغسل، ثم يضيفون أشياء فيقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، فيستحب أن يبدأ بميامن البدن قبل مياسره وبأعالي البدن قبل أسافله. هذا وصف الغسل. فلا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني ينظف نفسه داخليا إن كان به أذى من بول أو نحوه، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، يعني يضع على ثوبه عطرا أو يجعله في رأسه أو في جسده، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. وهي عبارة مؤكدة لما قبلها تدل على استحباب التطيب استحبابا شديدا. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السواك يوم الجمعة، فضفه إلى هذه. ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، يعني يأتي إلى الصلاة. اعلم أنه في حضوره للصلاة لا يخطو خطوة إلا أعطي بها أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا فضل عظيم، لأنه اغتسل وتنظف وتطهر وتطيب وتسوك ثم أتى المسجد. فكل خطوة يخطوها تعطيه أجر سنة صيامها وقيامها. ثم قال ثم لا يفرق بين اثنين، فإذا ما دخل المسجد لا يؤذي الناس، لا يتخطى الرقاب. فالنبي رأى من يتخطى الرقاب وقال له لقد آذيت، ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، إلا أن يكون متسع أو فرجة، أو يكون في الصف المقدم مكان لم يسده الذين جاءوا مبكرين، فهذا يتقدم ولا يؤذي لأنه يصل إلى سد خلل في الصف. أما الأصل فهو يجلس حيث انتهى به المجلس، فلا يفرق بين اثنين. فأذية المسلمين ممنوعة، لا يفرق بين اثنين. وأذية المسلمين بالتحجز ممنوعة، وأذية المسلمين بالجلوس في مكان يتضيق به المارة مذمومة، وأذية المسلمين في الكلام في أثناء الجمعة مذمومة، والذين يلعبون في التليفون في أثناء الجمعة مذموم، والذي يلعب في السجادة التي يجلس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى. فلما نص على الحصى؟ لأن المسجد لم يكن فيه فرش. مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة جدران وسقف بالجريد، وفقط أربعة جدران وسقف بالجريد، عوامده من جذوع النخل التي أخذ منها الجريد للتسقيف. ولذا كان إذا نزل المطر تحاضر على النبي وهو يخطب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم من مس الحصى فقد لغى، لأن الأرض لم يكن فيها فرش والحصى تحت أقدامهم. فلعل أحد هذا الحصى، لعل إحدى هذه الحصوات تأتي تحت قدمه فتؤلمه، فإذا ما أخذها لعله يعبث بها، لعله يلعب بها ثم يشغل عن الخطبة، فقال من مس الحصى فقد لغى. إذن قياسها الصحيح من مس السجادة يلعب بها فقد لغى، كأن يكون فيها خيط كبير يربطه على إصبعه ثم يحله مرة أخرى، كمثل من يلعب بالمسبحة. هذا ليس وقت تسبيح، التسبيح له وقته، وخير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيمسك مسبحة، أو يكون معه ذاك العداد الذي زعموا يسبحون به. أنا لا أتكلم عن كونه سنة أو بدعة، ليست هذه محل النزاع الآن، إنما أتكلم هل له أن يمسك بمسبحة يقول سبحان الله سبحان الله والخطبة تدار؟ هل له أن يكون معه هذا الجهاز الذي يعد عليه التسبيحات؟ هل له ذلك في أثناء الخطبة؟ قطعا لا، ليس له ذلك، وتلك من أخطائنا. فإذا ما أتى آت وقال لي أنت تخطب الجمعة وفي الطابق العلوي من يلعب في التليفون ومن يخرج تليفونه إلى ولده يقول خذ هذا والعب به ويستخرج له لعبة. يا سبحان الله، هاتان الخطبتان تقومان مقام ركعتين من الظهر. فإن الذي لم يصلي الجمعة هذا يصليها ظهرا، فإذا كان إنسان نائم وراحت عليه نومة ولم يستيقظ إلا بعد أن صلينا كيف سيصلي؟ سيصلي ظهرا 4 ركعات، ونحن إن لم نخطب الجمعة نصلي الظهر 4 ركعات. إذن أنت الآن في أثناء الخطبة كأنك في صلاة، فهل من في الصلاة يصافح الداخل والخارج؟ هذا أيضا يقال لي من أخطائنا في المسجد أن هذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا في أثناء الخطبة. أبدا، اجلس، وإذا ما أراد أحد أن يصافحك لا تمد يدك بعد الصلاة، فهمه، قل له أنا لم أحرجك إنما نحن كأننا في صلاة، أسلم عليك وأنا بصلي إزاي؟ واضح يا أحباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين اثنين، قال ثم يصلي ما كتب له. وهو من خصائص الجمعة أن أوقات الكراهة 3، أوقات الكراهة أوقات كراهة الصلاة 3، بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع، حتى تشرق الشمس وترتفع، والوقت الثاني إذا قام قائم الظهيرة، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى يتكامل غروب القرص. فهذه 3 أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. هذه الأوقات 3 طوال الأسبوع 3، إلا في يوم الجمعة تكون وقتين 2 فقط، اللي هو من بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس وترتفع، ومن بعد صلاة العصر حتى ما يغيب الشمس. أما إذا قام قائم الظهيرة فيكون في يوم الجمعة من فضائل الجمعة وخصائص الجمعة، ليس بوقت كراهة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له، فقوله يصلي ما كتب له هذا نفل مطلق، لم يقيد بعدد، إنما من جاء مبكرا، وتلك سنة مهجورة، من جاء مبكرا إلى المسجد فليصلي 2، فإذا ما أناهما فليصلي 2، فإذا ما سلم يصلي 2، فإذا ما سلم يصلي، وهكذا 2 و2 اثنين واثنين، وهكذا يفصل بين كل 2 بتشهد وسلام إذا أحب ذلك. أما إن أراد أن يستغفر فله ذلك، وإن أراد أن يقرأ في المصحف فله ذلك. ولذا كان من أخطاء بعض المساجد ما يجعلون المذياع الراديو يعمل بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة، هذه من الأخطاء، لأني أريد أن أصلي وأنت تريد أن تسمع، وهذا يريد أن يقرأ، وهذا يريد أن يسبح، فلما أرغمتني على استماع المذياع مع أني أحب القرآن، وأنا اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن. إنما لكل وقت شأنه ولكل وقت حينه والعمل الذي يكون فيه. قال النبي وصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، يستمع وينصت فيدري ما قيل له، لأنه لا يسمع في الخطبة إلا قال الله قال رسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ينصت إذا تكلم الإمام، إذا فعل هذه أخذ الجائزة. ما جائزته؟ قال رسول الله إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في كل زمان ومكان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. روى البيهقي وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في الجماعة. مرة أخرى، إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في الجماعة. فهنيئا لكل من صلى الفجر اليوم في المسجد. فلقد فاز بهذه الميزة التي ذكرها رسول الله. ويستحب في فجر الجمعة أن يقرأ الإمام بسورتي السجدة والإنسان، ويستحب لخطيب الجمعة ألا يطيل الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه لعلام المفقيه، فيوجز الكلمات الكثيرة في ألفاظ، المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة. لما تكون الخطبة زمنها قليل انت تنتفع، إنما لما يخطب ساعة ونصف انت عارف هو حكى ايه من ساعة، إنما الكلمات اليسيرات فيها خفة على المستمع. ولبعض المستمعين بيكونوا مرضى لا يستطيع تحمل فترة طويلة من الجلوس، فمن السنة أن يكون كذلك. وإياك أن تكلم من بجوارك، فإن النبي قال: إذا قال لصاحبه أنصت، يعني والإمام يخطب، فقد لغى ممنوع. لكن جائز في حدود ضيقة جدا أن يكلم الإمام أحد المستمعين، أو أن يكلم أحد المستمعين الإمام ينبهه على أمر في المسجد. ولعل هذه حصلت مرة قديمة لمن يذكر، كنت أخطب الجمعة وأحد المصلين في المسجد أصابه إغماء، فقلت لو في المسجد دكتور يأتيني، فقلت لا أحد يتكلم غيري صيانة عليك، فأنت أخي أو أنت أبي، فإن كنت أخي لقرب السن، وأما كبار السن فهم آباؤنا وأعمامنا، وفقهم الله لما يحب ويرضى. أحبابنا الكرام، لعل ما أريد أن أقوله عن الجمعة إجمالا انتهى، إنما يتبقى معي دقائق معدودات أنبه فيها تنبيها عن شهر شعبان، وهو الناس يحبون الأحاديث الضعاف والأحاديث البواطيل والأحاديث الموضوعة، فلما عندك في الصحيح غنية، عندك في الصحيح كفاية، كم مثل حديث إذا كان شعبان شهري ورجب شهر أمتي ورمضان كذا، هذا كله أحاديث لا تصح لا تصح. إنما يغنيك عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الصوم في شهر شعبان، فسألته عائشة قالت: يا رسول الله أراك تكثر من الصوم في شعبان؟ قال: هذا شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. وقال مرة: ترفع الأعمال في شعبان، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أما أحاديث نلت النصف من شعبان وما يكون فيها من كذا وكذا، غالبا أحاديث لا تصح، ولما يكون أحدها يكون بمجموع طرق وشواهد وكذا وكذا يرقى للحسن. ثم الحديث اللي في كل سنة بيدار: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يغفر لعباده المؤمنين إلا لمشاحن، قال المشاحن المشرك، قال المشاحن القاتل قتل عمد عدوان، قال المشاحن من بينه وبين أخيه شحناء، يعني الأمر دنيوي. هذا الحديث إن صح أو لم يصح يغنينا عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل أسبوع في كل خميس الله رب العالمين يقول لملائكته ويأمرهم بأن تغفر ذنوب عباده المؤمنين إلا متشاحنين، يقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكل حد فينا بينه وبين أخوه شحناء مستني نص شعبان عشان يصطلح، طب ما عندك كل خميس. يعني هذه الجملة قيلت بالأمس: بينك وبين مين شحناء؟ غفر له إلا أنت، لأنه قد يكون صاحب الشحناء أحدهما يتودد بصاحبه، أحدهما يذهب للآخر، أحدهما يبدأ بالسلام. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فابدأ بالسلام وسلم على الناس وصافحهم لتزول المودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يا أصحاب الذنوب، هذه سبيل المغفرة لأحاديث صحاح، فدعك من البواطيل ودعك من الموضوعات. أمر آخر يشغل الناس في شعبان، الحديث الذي يقال: إذا انتصف شعبان فلا تصومه. بعض العلماء يحتج به وجمهورهم لا يحتج به، وعلى القول هذا الحديث يعارض حديثا صحيحا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فصوم كما شئت. إنما الذي ينهى عنه أن يكون قبل رمضان تصوم، إلا إنسان كان يصوم صوما فيصوم صوما. ولذا قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إيه هو يوم الشك؟ يوم 30 رمضان و 30 شعبان، وسيأتي على الكلام إن شاء الله. إذن من أراد أن يصوم فليصم، فإن الصوم لا عدل له، والله قال: الصوم لي وأنا أجزي به. والله قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذه العبادة العظيمة، صوموا لتقربوا إلى الله رب العالمين بهذا الصيام. وإذا انتصف شعبان صم، وإذا لم ينتصف صم. إنما الذي ينهى عنه أن يكون إنسان ليس عنده تطوع بعبادة الصيام، ثم يريد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا يقال له: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليصوم صومه. انتهى ما أريد أن أقول. فدعك من هذه الأشياء، تبعتوها على فيسبوك، تبعتوها على مواقع التواصل، وشعبان هيحصل فيه، وشعبان فيه، كلام باطل. وعندك الصحيح فيه كفاية. آخر ما معي في الخطبة اليوم الأمر: من كان عليه قضاء من رمضان وأجله، فعليه أن يبادر قبل حضور رمضان الجديد. من كان عليه قضاء من رمضان، رجل أو امرأة عليه قضاء بسبب نذر، أو بسبب عليه قضاء بسبب عفوا مرض أو سفر أو الحيض بتاع النساء أو كذا، من كان عليه أيام من رمضان فليبادر بقضائها قبل رمضان الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أطول الصلاة.